الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من بعدين أصدق حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. التي من شأنها أن تبيح الإنسان أن يتيمم، مشي الإنسان يتيمم في أي وقت أراد. بعض يقول لك أنا جيت يظل الجماعة مشروطين مشي يتيمم بحق الجماعة، ما تيمم ما شرع عليه الجماعة، أنا مش هيك أن الضربة الجماعة مشروط وقصوا يتيمم مش الحق الجماعة، ما قال أحد من هذا. أقول لك فصلي خافي ضرع أو أذن ما عوض من الطهارة التيمم، يعني أن الإنسان إذا خاف على نفسه الضرر أو عدم الماء فإنه حينئذ ينتقل من طهارة المائية إلى طهارة الترابية، يعني خاف على نفسه من الهلك، خاف يش ها عدم الماء. إذن فالإنسان حينما يريد أن يتيمم، صحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة في سرية، أهل سرية السرية التي لا يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم السرية، وكان أمير القوم أمير الجيش، ثم لما أصبح الصباح احترم وهو إمام تقصوه أمير تقصي صلي الناس، فقام فقال للناس قام وتيمم وصلى الناس هم متوضئون طبعا، فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان الفلاني أن هذا الأمير صلى بنا صلاة الصبح وهو يعني محتلم يعني ما مغتسلش. قالوا ما الذي حملك على هذا؟ قالوا أنا أصبحت جنوبا ولا أقدر على، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فخفت إذا أنا اغتسلت هلكت. وما فيها رواية فيها أنه ابتسم يعني تصويبا لرأيه رضي الله عنه. إذن فالإنسان إذا خاف عن نفسه الهلاك يعني كان مريض، ومسألة أخرى كان الصحابي في سرية وضرب شج في رأسه فاحتلم أيضا، فتذكر مع الصحابة فقال لهم هل تجدون لي رخصة تيمم؟ فقالوا لا نرى لك رخصة، يقصد اغتسل وصلي، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي فقال قتلوه قتلهم الله، وإنما شفاء لعي السؤال، لعي هو الإنسان يعني جاهل، لعي السؤال الإنسان، لعي هو الإنسان جاهل ما يعرف شيء، كيف يفتي حال شأن هؤلاء القوم اليوم؟ فين أفتي فين هذا الإنسان؟ وين الذي كنا سوى صفوف دخل مش نقوم وجاء ويبش تقول مش يتخطى هذا واحد سيد تنكسر لك كثير حيد هيدا تابع خلف، قال لي أنا عندي 70 سنة وصلي على المسجد يوريني اللي منك أعلم من هذا مش هيد شو أبنى أغلب الناس على الحالة هذه هذا محل كل محل يشيري من قيام يشيري انت تعرف يعني سمعنا الإسلام في المدوري، وأنا نصحته لأنه في تخطى أمام إنسان كيصلي بطل كيصلي وهذه مشكلتنا نحن كنا. إذن الإنسان إذا خاف الضرر فإنه ينتقل إلى تراب، نقول الضرر ولكن مش على الخوف، هذا يكون متيق يعني عنده إما أغلب الظن إما اعتمادا على نتيجة طبي على تجربة على طبيب أنه إذا ديك المرض اللي فيه أو ديك العلة اللي فيه إذا مش حتى تستعمل معها الماء غادي تأذيت أهلك. لا لا الشرع تقول له ما تتمم. إذن صلي خافض الماء أو عدم الماء عدم الماء وش المنهائي وما كي عنه شي مسائل كي يعني هو يهدف سلوسوس فوق الماء ودير كذا ودير كذا الطلب ها هي ما لا ما لك شيء ما فيه تنطر شو ناجي كين الراجي كين آيس كين كذا كين كذا. إذن فها هو هذا الإنسان أعود من الطهر التيم هذه الأعراض دي وعدم وجود الماء أو الماء موجود ولكنه لا يقدر على استعماله أو موجود ولكنه ليس هناك آلة الماء في بير الماء ما كاينش باش يدلي مجبرنا. المهم تعذر أن يجد الماء أو تعذر استعمال تعذر عليه بسبب ما فيه من علة ما أو من يناوله الماء يعني عنده إما يبدو شي حاجة أو كذا تقصم يناوله الماء لكنه عجز فالعجز هنا يعني يجعله ينتقل من سماء الماء إلى التيم. نعم بعد فقر كيجيبوا هالحالة سيبوك مثلا نبدأ شي ناس في الفيديو وعندهم الدريات هي وخاطر الصباح هذه ما يكون لهم اصبح جروب هذه الخاشية مثلا بالجمعة يكون صافي ويمشي قال يكون صافي على البيطر هو فيه التهم انا ما خشيت شيء يعني ثم قال لك انا استحييت كان جاي بقاع كثير من غلط. اذا كنا شوف الاسلام تعاملنا على اننا كنمشوا عند بعضنا لله ونكون واعيين اسيدي انا اصبح جنون الله تعالى اعلمه الله تعالى اعلم به ها وهذاك الانسان اذا كان فيه وعي وفيه كذا يقول لك انت ما انت ما بغيت نعم هو عليه شيء ما واعيينش الناس ايه واش هذا شو دخل مشي عند الناس ما واعيينش شو معناه نظير بالعصا والرجال انا كنقول هذه مسائل ما الشريعه لا تقول سيدة عائشه تمنع النساء الانصار لمن النساء يصلي من ابن الحياء اتفقا في الدين لم يمنع شوف مدحت نساء الانصار يعني الحياء ما تمنعش المراه تجي تسال كما شان ام سليم رضي الله عنها تسال في المسمع عن الماني المراه عن الحائض من اصل الحائض فكان هذا سيدة عائشه رضي الله عنها فقيهة النساء قالت لمن النساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين فالحياء امرهم الحياء هو ان يستحي الانسان من ارتكاب شيء حرام من معصيه الله هذا هو الحياء. قديما قال المغاربه يستحي في الضر الشيطان غره ايش مستحي انا انسان بشريه هي هذه من تهم الله هذاك الانسان اذا كان هو متهم ما نعرف اذا كان هو متهم اصلا على كل حال أنا لا أظنها يعني عذر يجعل الإنسان ما يطلبش الماء أو ما يطلبش يغسل مثلا ما زين تبقى مثلا آخر مثلا الإنسان التي تتحرج مثلا بالزوجة التي تتحرج أنه لو جمع أسسه بالسماء أنه يبقى يغسل كل مرة وبعد مثلا مريض كيف يبقى مثلا يجمع الزوجة خطأ أنه كل مرة يغسل ايوا يخلي الاوقات المناسبه اذا كان شي حاجه دفء او شي حاجه دغيا نشوف فيه الصهر شنو كل الليل يبقى يغسل كل يسبب مرته في المرض الا الانسان يمشي بلاتها عليه. انا واحد المعلم معنا في طنجه كان كل الليل مرشع سمن منه كل الليل وما عرف انا نحل وفي نهايه الامر غادي يوقع له شي مشكل لا بد غادي يمرض ولا يوقع له شي حاجه لا بد نعم لأن الشبق الجنسي هو الإنسان صافي ما يقول له أنه أنت فيك الشبق الجنسي أرى مشيتي منه أجي ما أمره يتحرج مثلا عنده مثلا وضعه يتحرج مثلا بس كان فقط مرة في مثل الزوجة مثلا هي قصد هي ما تزوج أولى يتحرج مثلا أنه يجمع الزوجة خوفا أنه يتزوج مرة وعند مثلا عذر لو أخذ بالعذر مثلا وجمع الزوجة وأخذ بالعذر هل في إشكال متاع الصلاة ديالو مثلا يعني هو زعما الى مرة خطا كي يكون ولكن ماشي يبقى دائما يقول لك انا في كذا كذا نقول واش معناها اخذ جامع كل مرة ولا ما في حلال هذا نعم لو جامع شرط كل حين ويتم مثلا لو تشرب عمرها مرة ما تنساش في امراض أحسن تكون في مكان برودة متبقعة. يحاول شهدو لأنه هو التيمم ورخصة، والرخصة تستخدم يعني لا تكون بقدر وقدرها، مش إنسان مش يبقى دائما في الرخص. نعم موجود إيش؟ داعي الرخصة يقبل رخصة، ولكن مش في كل وقت الرخص، يعني تتبع الرخص كيقول تتبع الرخص من منهج الفساق، يعني أننا مش نستعمل نستخدم هذا الرخص كتسمى رخصة في حد ذاتها، ها؟ يعني مش وقف دائما دبها هذا كأنه رخص الناس هم قريبين الدين وصحاب الناس لا، خلك ليس العلم بكثرة كذا في حالك هو، إنما العلم رخصة منطقة ورخصاً بين يقول بها، وإذا تقول منطقة معنى من عالم مقتدر كفء كي يعطيك مش تفسير معكم تخذ رخصة منكم رخص دابا دابا دابا لا هو وأنا كده رأي الله أعلم المسألة ما عثرش على من نبا، ولكنه عامنا بتفكر الإنسان أنه كل مرة يدير رخص والرخصة دي كنكون أنت مثلاً يمكن انت عندك تبقي مشات قياد الصوره انسان مثلا مريض مريض مثلا ولو اغتسل مثلا غسل كي يدرب في صحته ايه طيب هو الان غيجمع زوجه مثلا ممكن يجمع اسمه كامل كل يوم مثلا غيجمع اغتسل مثلا مثلا من الجماع ما يجبش ما يبقى لحظه الغسل مثلا مثلا فاش الحرج كيفاش مثلا لكن مثلا من الجماع الزوجه وربما يدرب هذا بالزوجه بجان لا يغتسل حتى ثلاث مرات الى وقت لو انه جامع ثم تيمم هل في مساله فيها حرج او فيها شيء اشكال؟ انا اقول لك المساله ما يمكن ما فيها من من من هذا المساله من الجماع ربما تضرر الزوجه وام المساله اي فلو مثلا لو جامع الزوجه يكون لو جامع هذه مساله اخرى هذا الرخصه اذا تيمم هل هذا يعاب عليه؟ لا يعاب عليه لان الشريعه ديالنا مش في كل وقت ماشي كون هو يتبع هذيك الرخصه كل وقت بغى يلا ارى بسم الله يلا ارى لا هذه اللي شويه أما إذا كان مرة في خطأ يمكن بخير أسمح لي لماذا يعاب عليه؟ نعم وقف أخي الصلاة يرضي الله بكم وليس ولا يرضي بكم الأسف إيه إيه ولكن لما ولكن نقول لك الرخص حسب ما جاء عند العلماء يعني استخدامها في محلها مش يسمى كن سمعنا رخصة أرى رخصة أرى كذا كذا لما هي الأصل أنها أنها أنها أنها, أنها, أنها جائزة ولكن هو لا يرغب عن الرخص إذا كان الإنسان يرغب عن الرخص التي جاء بها الشرع هذه طعن في حقه من أخذ بها، أما إذا كان الإنسان كيستخدم هو الحيلة باش يدير الرخصة وأنت علاش تمشي تجمع عن مرضك ما فات وقت البرد بزاف خليك شو وتقول أنا يا باش ناخذ برخصة لأنني المرض مش يقتلني وأنت مرض راسك بيدك فهمت ولا؟ ما زين مش زين أو عدم الماء أنا أقول عدم ما هو الإنسان موجود في أمور الشمال ماشي إنسان تايم في بحث هناك محل فلاني وكذا وكذا قلت لما حتى إذا كان كيسوى شيء كيسوى في الزات يعني يعتبر يعتبروا في حقه أنه عدم الماء لأنه مش يعطي شيء قدر في المال ميكو شيء لا ينبغي الإنسان أن يبحث هذيك دعا طلب شيء نعم شيء وبحث هنا وبحث هنا عندما عادم الماء إما أن يكون آي أما أن يكون آيسا أو راجيا نيت اللي يوجد ما كاين مشكل اللي آيس تخصو يتم ديك الساعة أول وقت ها المتردد وكذا أما الذي يرجو أنا في خلي كان آخر الوقت يمكن كيترجى أنه غادي يمكن يجد شيء معنى عند الإنسان مشي يتلنى مشي يعطيك هذا كل ما تنظم هذا فيها وسوس وسوس ما حكتب عند الصدق فيه شتو رخص تيمو في الإسلام أضرب هذا الشيء واحد أضربها ما في سنة كيش منه زين تقيم مسألة أنا في الحمام نحن عندنا على الحمام طيب يصير وش مثلا لو كل من أجلنا ما قدش يدوش بالبعض ما سيخص في الحمام والحمام مكلف معك دوس يقول ما يخصو بس بشي الحمام ايوه نفس الشيء أو دوس إلا غلاء الماء لو هو ممكن يقول لك كل قدي ذاك الماء مش يشريه ومش يكون عنده ثمن باهظ يمكن هذا عن تيمو ولكن نقول لك ما كلشي هو السبب فاش ما كلش سبب فاش اذا كان مثلا استحلم هو ناعس تحتلم جا الشيطان ما عنده لا بده ولا بشو يخصم هذه نعم. أما مشي إلى الله هذه هيئة بس نمشو كذا وندير كذا والدنيا مقلوبة في النهاية يقول سودين خصين كيما شوية يقول أنه إذا ما فعل حرما فعل حرام لا مشي فعل حرام إلا الأخذ بالرخصة في كل وقت وحين شوية مع التسبب في نعم لم يشي تشدين فأفكر فيهم زي ما يمكن يشوفها نعم ربما نرى يعني قال ربما يرى هذا يعني هذا الرجل أنه يجمع كل يوم أو أنه يعني مثلا ذكر يجمع كل يوم فطرأ عليه مرض فلما طرأ عليه ذلك المرض استغل تلك يعني أخطة سيئة من المرض ويعني هذا ربما هو وخرق الضوء نعم هذا هو ربما من هنا استخدم هذه الذريعة يعني ذريعة رخصة المرض في اليوم و لا لا هي قضية ذكنا ومرت شرد دلو العرفين هو عمره مرته كان هنا مثلا كان الأصل أنه مثلا يجمع ثلاث مرات في الأسبوع أو أربع مرات لكن ولا أنه أنا الذي يظهر لي هو كذا هو هذا المسألة هذا الذي يظهر لي والله أعلم زين زين فردا واحدا وإن تصل إنما هذه من المسائل التي نعم نعم أي من المسائل اللي كان إن مثل المريض أو يخاف يش تأخذ إما يخاف عدم الشفاء أو يخاف زيادة الألم تأخذ إن عطش محترم وكان معه شي حيوان محترم كلب أو قطة خاف أنها غتموت يعني لا يستعمل هذا الماء كأنه في حكم العدم يمشي يعطي الماء يسقي الحيوان المحترم ويتيم هذه أشياء معقولة مشقة نعم مشقة يجيب الماء كيف ايش؟ مشقة كيف مشقة؟ مش يجيب الماء توضع ولكن مشقة شديدة لا تحتمل الإنسان معروفة لكن مشقة شديدة مش يضرب مسافة أو يجيب تقال دي لهم هذا نعم مشقة تجربة تسير تجربة تسير هذا نعم نعم نعم كلب لا الكلب لا في حديث كلب سخر الله لامرأة سقط كلبا ها هذا شوف شوف الفضائل سقط كلبا فغفر الله لها ها كيف ايه كلب مسخه الملكية تتنوى لا لا كلب الملكية لم يشد يده وإن ملكية قلت قالوا بأنني أبيحوا لهم أكل الكلاب وهم هم هذا كلب هل استثناهم ملكية ما لأن اللي معروف أن الحيوان المحترم هذا مختصر حيوان المحترم والكلب المحترم الخنزير يمكن الخنزير ما هو أن الأصل أن الحيوانات كلها الشارع يرحمها ويحافظ على جنبها زين ثم ما بدا يتكلم على صلاه الفرض صلاه التيمم صلاه التيمم لا يباح بها الا فرض واحد تيمم وصلي الفرض يعني بعد ما طلب الماء عن الملكيه طلب الماء اذا موجدت فيه عادي يمكن لك تمشي تيمم وصلي التيمم فرض واحد فرض واحد بحيث إذا وقف على وضوء وجاء فرض ثاني لا يمكنك أن تصلي بهذا التيمم الواحد فرضين وإن تصل جنازة أرنا إذا أنت وصلت بهذا الفرض جنازة أو سنة من السنة شي سنة يعني ها رواتب أي الجنازة ما كان بس تبعا يعني بعد ما صليت الفرض صليت تبعا له جنازة بهذه من واحد أو صليت سنة من السنن الضحى وغيره يعني إذا أنت على وجه التبع يعني صليت ذيك النافلة أو ذيك السنة النافلة أو ذيك الجنازة تبعا لذلك الفرض فهذا جائز مباح فهمت زين فرض واحد لو صلى فرض وسنة مش إشكال نعم هي تيمم وسنة به فرض واحد إيه لو صلى فرض جائز جائز لو صلى نافلة ثم فرض جائز النافلة النافلة الأولى ثم الفريضة ثم الفريضة هذا جائز لم يجد صح فريضة تسقط عيد الملكي وأنه فرق أنا مثلا شيء مو برخصة ليس عنده محل يعني المكياف فاش الحدث في أهل المسجد يمتلكوا مالها شيء و هنا في في في في لماذا هذا الشيء كامل وأنه يصلى به فرض واحد وأنه كذا إلى آخره؟ قال لك لأنه هو فقط يعني مبيح للصلاة ولا يرفع الحدث. ايش يقول؟ قلت له شو نسلمش هم البعض منهم ما نطعنفش. قال على أن الإنسان إذا تيمم كأنه تفضى صلته من حصل بوضع. هذا قلت لأنه يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث. القاعدة المعروفة كما سبق لنا أن الوضوء من جملة ما يعني ينوي الإنسان عندما ينوي أن يوضع أن ينوي رفع الحدث. ولكن ما قبل ينوي رفع الحدث لأنه على مثل الملكية لأنه يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث. هذه فلسفة. الله أكبر. كنا في الخلاف احنا نقول ان قلنا برفع الحدث. نعم قلنا انه يرفع الحدث وجد الماء هل يختص هو يرفع الحدث وفات حدث كيف يرفع كيف يرفع الحدث او يبحث الصلاة. هو أقصد المسألة عن المشهورة عن الملكية أنه يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث. هذا اللي عنده. وعلاش كيف يشترطوا في هذا الشيء كامل؟ ما تصلي بها فرض واحد وما تدير شيء كذا وما يمشي تصلي حتى تطلب الماء إذا ما شفتش عاد يمن. عند طلب ما شاف وقسموا هؤلاء اللي يطلبون الماء إما أن يكون راجين أن يكون يرجون وجود الماء أو يترددون. علاش الشيء كامل؟ لأن يقول لك أنت هذه الرخصة مش رفع الحدث. هذا اللي يقول انه يرفع الحدث اي يعني اذا وجد الماء بعد مده هل يعد رخصة؟ نعم. كيفاش؟ اذا وجد الماء بعد يعني وتشمه الله حدث اكبر مثلا وتشمه بشر بالنسبه انه يرفع الحدث اكبر اي ثم وجد الماء بعد ايام او بعد ساعات هل يعد رخصة؟ خصو تسر ما يرفع الحدث يرفع الحدث محدوم اذا وجد الماء من يكي يتم الإنسان قبل وجود الماء ثم تأتيم من مجمش يصلي قول صلي لأنك لا ما جاء التأتيم ومشى بطل. قاعدة معروفة إذا حضر الماء ارتفع التأتيم معروفة هذه. هل يعيد لا بد يعيد يعني مقاش لأن صليت على أهل المذهب صليت بدون وضوء بدون رفع حدث شو نعم هي عنده مصحف هي يصلي به على مذهب شوف على مذهب الملكية ما يصلش التيمم لا ما يصلش التيمم على مذهب الملكية زيد أرنا إذا صلى هذه الفريضة هذه صلى فرض واحد ولكن تبعوا مش بالجنازة أو بسنة يعني بنفل من نوافل سنة من السنن هذا جائز. انت تقول جنازة يقال لك جنازة ايش يقال جنازة للسرير الذي عليه جنازة والجنازة لذلك الميت نفسه فقالوا الأعلى الأعلى والأسفل الأسفل جنازة تقول غالبا للميت والجنازة للسرير الذي عليه الميت يعني محمل عليه الميت لو. وان تصير جنازة وسنة به حزين وجزاك الله خير. نعم احيانا مثلا الانسان يكون حضور جنازه صلاه جنازه ويكون على غير وضوء هل يتيمم لادراك صلاه الجنازه؟ هي شو كيقول؟ هو مش اجابه ما هو اذا الانسان مثلا جاء ايه الجنازه دخلت هو ما شاء الله بحيث إذا اشتغل بالوضوء ثم وجد أن الجنة تقفل ثم يتم المسؤول. نعم يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتنفل وابتداء فإنه حينئذ يصلي بالتيمم في ابتداء يعني دون أن تسبقها فريضة. ويقولنا الفريضة مش يصليها ثم يفعلها بسنة سنة أدلة. قال لك مش يصلي النافلة يتمم النافلة وجزل النافلة ابتداء ويستبح. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يصلي النافلة ولم يكن على وضوء ورأى أنه إذا اشتغل بالوضوء ثم يأتي إلى الجنازة يجد أن القوم قد صلوا فإنه حينئذ يتم ابتداء ويستبح فرض الجمعة. وكذلك أيضا يستبيح أي التيمم يستبيح الإنسان الفريضة لا الجمعة. ولشكون الحاضر الصحيح يعني الإنسان إذا كان حاضرا لكش مسافر وكان صحيحا لكش مريض فإنه حينئذ يرخص له أن يصلي الفريضة للجمعة. فريضة الصلوات الخمس يصلي الفريضة مصلش الجمعة. إيش جمعة فيها خلاف قيل إنها بدل عن الظهر وقيل إنها بدل عن الظهر. نقول هذه الجمعة اللي نصلي إحنا يا مشي مفروضة هذاك هي بدل عن الظهر. الظهر في أربع ركعات ففوقها تقول هذا الشيء. فأقول لك من يجي الخطوة في الخطوة تلقوا قامت مقام ركعتين والركعتين هما الجمعة. يقول لك إذا كان قلنا إنه إن هاتين الركعتين الظهر للظهر فنقول لك الجمعة. قالت لأن الجمعة ما كتصلاش عند الفقهاء ما كتصلاش هذيك الجمعة هي مش فريضة يومها مش فريضة يومها هذه مسألة هي مسألة ما. ولكن إذا قلنا إنها الظهر فإنه يصلي نعم يصلي ماش بالتيمون لا يصلي بالتيمون وإذا قلنا إنها الجمعة يصلي بالتيمون زين مثلا بجانب الاحتفال من التيمون هو رخصة يستبيح فريضة واحدة كيف يبيح الصلاة ويرفع الحمد قبل ما أصلت الناس لا مصل الفريضة التيمون أباح استبح الصلاة لما تيام الصلاة عادة مهلتا هذا ايش؟ هذا محيطا ايه؟ زي ما يصلي نفسه بدون من تيمش النفسه كم تيمشي؟ الملك يخليك انه يصلي فريضة واحدة ولا يصلي فريضة ايه نعم تأني ولا صلى فريضة فقط ينتهى من فريضة فقط عدم محيطا كما كان لو انت ايديهم ايه؟ تقول لك يعني هذيك المشي ديك النفيلة النفيلة تكون تبع الفريضة فما تبعش نفيلة ليش صلى فريضة ليش صلى مستقيم ليش صلى مستقيم لا تبع الفريضة هي شي لأنهم تبع الفريضة نفيلة نفيلة من يسلم الصلاة هذا ما أصلاً ويعود ما هذا قولين من يسلم الصلاة أخرى بينهم عندهم على أن النفيلة تبع الفريضة جائز هذا هو الكلام وجزر نعم نعم أقول لك سمعت عليها أقول لك وجزر النفل ابتداء ويستبيح فرض الجمعة في الآخرة. لا مش مثلا يعني وراها إني أحسب سليم الملك أنه كان محدث فلما تتيمم أصرف فعلته إني مؤقتا لما انتهى الصلاة عدم حيث كما كان لكن يستبيح صلاة أخرى تكون صدى على الأقل مثلا تكون السنة مراتين صلاة الجنازة لا علاقة لها بالدور والعصر على كل حال شيء لأنهم هو هذا عندهم على أن الإنسان إذا صلى الفريضة يمكنه أن يتبع هذا بالسنة أو الجنازة أو الجنازة زين؟ خير خروج الوقت. هناك من يقول بهذا تيمم إذا الإنسان خاف خروج الوقت يمكن إذا كان الإنسان ناعس وفاق هناك من أجاز هذا فاق جبر الشروق بقينه مثلا قصر وإذا مشيت يتوضأ ويجي يصلي قد يكون الوقت مشى فهناك هناك من يقول بأنه يباح له التيمم أن يصلي ذلك لإدراك الفريضة، والفريضة تدرك باش بركعة، حيث إذا من الحساب على أنه إذا مشى حتى تيمم يمكن يلحق ركعة، فيكون يمكن هو قد أدرك الركعة، قد أدرك الصلاة. ولكن إذا مشي تشتغل في الوقت ولا سيما إذا مشي يغتسل أو كذا، فإنه حينئذ سيفوت عليه الوقت. زيد صلاة الجماعة خوفا من فوات صلاة الجماعة، اش قلنا قبل اسي ما كاينش لا في العيد ولا في المغرب، لان خروج وقت مش بحثوا الجماعة، خروج وقت شيء خطير. زين فوات تيمم فروضه نعم ما قيدة فوات ذهب وجاب للنبي قال المريض والمسافر اي استلح وجاز مثل ابتداء ويستبح قبل الجمعة ويستبح وجاز للنفل ابتداء وجاز هذا يعني تيمم للنفل ابتداء قيدوا بالمسافر والمريض هي ويستبح الفرض على الجمعة أي المسافر والمريض لمحصر وجاز للنفل ابتداء وجاز للنفل ابتداء ويستبح غير هذا أول فقط نفل تيمم للنفل يعني أن في هو هذا اي نعم احنا قيده الشارع مريض المسافر مريض المسافر نعم اذا السياق كم في الاخر السياق السياق له شنو يجي لا لا في الاول في الاول قبل وصلي فرض واحد وان تصلي جنازه او سنه البيه ويستبح فرض للجمعه حاضر صحيح نعم في مسافر ومريض نعم يعني ان المسافر اي هذا الشيء اللي حسب ظهره هذا ويستبح الفرض على الجمعة حاضر صحيح ودب هذا يمكن يشوف ارشف هذا الكتاب شوف أنت قلت الراجح أنه يرفع نعم يرفع آية المائدة آية فيها أما إذا كنت صرفت تفسير وجوهكم أيديكم وإن كنتم مرة على سياق سياق واحد سياق أي هذا هو اللي فين هذا اللي شوف ماري قبيا الماضي التيمم مجال إذن لصورة النافل ابتداء المريض والمسافر ما ضاع على سكين في أحد منكم المسافر يسود جعل ذلك رقصة مع المتيران الفرق من الفرض والنفلي في ذلك لمن كان طهوره تيمم لمن كان شأنه تيمم قلت لما هذه مسألة مشي قلت لمن فرق بين الفرض والنفل في ذلك لمن كان طهوره تيمم دينه هو الطهارة يعني عدت كان فيه شيء إلا أو شيء مرض يجعله دائما أنه ما يمكنش فأنتم يمكنش يصلي بدون تيمم هذا هو المرض المستفر يفكر أبو أن الصحيح لا يتم نعم مريض ومسافر هذا هو الكلام هؤلاء الذين شأنهم لأن مرض في علة المرض المسافر عنده الأخر بل هناك من قال بأن المسافر قرأت كتاب المصدق فيهم مسافر قال لك وخا يجبر الماء إذا بغى يتم ها لأن ما تقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو في أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتح وإن هذه فلم تجدوا ماء إذا كان هذا مسافر مسافر والصحيح كيشتركوا مسافر والمريض مش يشتركوا فاشفر إلا ميت أو ميت والضفي إذا المريض شو يقول هذاك لا المسافر إذا اشترك مع المريض لأن المريض ما موجود ولكنه ما يقدرش يستخدمه لأنه مريض ولكن المسافر هالما موجود ما مسهم هذا المسافر يشتركوا في أنه يكون فقد الماء. لماذا؟ وقت المسافر الأخر هو حاضر ولكن الماء مفقود. شمين فرق بينتهم؟ فهمتوا؟ لما مثلا الشارع قال لك ودي مشتي من منتا يصفتك مريض لأن المرض ما تقدرش كما معروف، ولكن أنت مسافر مسافر صحيح تقدر تتمم تفقد الماء أنت وتكون بحال موقف. إذن السفر كيبقى هو إلا مستقلة بنفسها تيمو. كين بعض العلماء قالوا هالشيء، كين بعض العلماء قالوا أن الإنسان لا بد أن المسافر عنده السفر، المريض عنده مرض فقد الصحيح اللي هو حاضر فقد الماء، هذا كله عندهم العلاج. لكن المريض المسافر إذا مش إذا بغيتين متين فهمت معنا شو هذا هو. ولكن إنسان على كل حال، وقيل هناك من قال بها إما سيدنا علي وشو أحد من السلف قال بأن المسافر يجوز له أن يتيمم ولو كان ولو وجد ماء، ولكن إنسان عاون ثاني. لا هذيك هذيك هذيك شوف إن كنتم مرضى أو على سفر جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء فلم تجدوا، لكن عندهم الأعذار ديالهم المرض والسفر ياك المرض، لكن هذا السفر إذا كان عنده الماء، إذا موش الماء شو الفرق بينه وبين هذا الإنسان المقيم؟ المقيم موش الماء، المسافر ما يتموش الماء. واش الشرع جعل السفر نفسه إلا قائم عذر قائم، فهمت ولا؟ هذا علاش نعم دابا شوف أفهم، فإن كنتم مرضى المرض أو على سفر ايه او احد منكم من الغائط يعني جمال على مرض وعلى سفر وعلى مش كل شيء المسافر انسروه مع مع المقيم، مش المسافر مع المقيم لان المقيم غير صدر، لكن المسافر عنده على السفر. لذلك ما تصحش هذيك القيد فلم تجدوا ماء مكرجه مش كرجه كرجه فقط الموقن ممكن تم واضح ياك نعم حديث مروي يعني هي ولو كان في سفر الشرطه اللي يجدني كيفاش فهمت احاديث شرح الاحاديث ولكن نقول احنا كنقول اي سياق الايه شنو ان كنتم مرضى او على سفر جاء أحدكم من غائب أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، هذا قد يلجأ عن كل شيء يمكنش، لأن المقيم يمكنش يتساوى مع المسافر، ما يتساوش المقيم مع المسافر لأن المقيم جالس دور مسافر يعني هذا. فإذا هناك فرق بين المسافر وبين المقيم. زين نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمنا في السفر عاد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس مش ما عاد هذه شرعية التيمم، شرعية التيمم بدل أن نمشي دعابة شرعية التيمم هذك شرعية التيمم فإن جسم الله يدبع الوجوب مش نظم ده سؤال ما شرعية التيمم. نعم باقي موجودنا حديث عمار حديث عمار حديث عمار غادي إن شاء الله بعد خلي مقدم إن شاء الله ونكملوا هالشيء هذا. عمار بن يسار وسلم أصح حديث في باب التيمم حديث عمار حديث أبو جهيم نعم هذا من أصح حديث الأحاديث الأخرى كلها العلماء قالوا فيها مش صحيحة ما فيها إلا ما فيها وقف وفيها رفع الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحانه وبحمده استمع يصفه وسلم على المصر. الحمد لله رب العالمين ربنا شاء الله.